لأبي المرتضع، لو أن أبا توفي عن هذه الزوجة وأراد أن يتزوجها فإنه يتزوجها، وحينئذ لا بأس لأنها أجنبية، فالتحريم خاص بمحمد الذي ارتضع، أما أبوه فلم يرتضع. والمرأة ليس بينها وبين أبي أي عرق من النسب، يعني امرأة أجنبية، وحينئذ يحل لأبيه أن يتزوج هذه الأم، ويحل أيضا حتى لأخيه أن يتزوج أمه من الرضاعة لأنه أجنبي وهي أجنبية. ومراد المصنف أن يبين بهذا أن التحريم يختص بالرجل، وتستطيع أن تفهم مسائل التحريم إذا نظرت إلى أن الأصل أن هؤلاء أجانب، وأن الرضيع أدخل على نفسه سببا موجبا للتحريم، الرضيع فإذا أدخل على نفسه سببا موجبا للتحريم بقي ما عداه على الأصل، ثم تنظر إلى ما تفرع من هذا الرضيع، لأن الذي تفرع منه آخذ الحكمة الأصل حكمه هو، ولذلك يختص التحريم بالرجل الذي ارتضع وبالبنت الذي بالرضيع والرضيعة الطفلة، ولا يسري لأصلهما، لا للوالد ولا للوالدة ولا لأصول الأصول ولا للفروع، لأن كلهم أجانب لا يتعلق بهم التحريم. وأخيه من النسب كذلك، أخوه من النسب أجنبي لو أراد أن يتزوج أخته من الرضاعة حمله ذلك، لأنه ليس بينه وبين الرضاعة. محمد ارتضع وأخوه خالد يريد أن يتزوج أخته من الرضاعة، قلنا يحله ذلك لأنه أجنبي وليس بينه وبينها أي موجب للتحريم. وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه كذلك، لأبيه وأخيه من الرضاعة. لو الصورة بالعكس، أول قلنا إن أباه من النسب يحله أن ينكح أمه من الرضاعة، العكس الآن لو أن أباه من الرضاعة أراد أن ينكح أمه من النسب، واضح؟ هي بحيث الأصل أجنبية وليس هناك رقة بينه وبينه. كذلك لو أراد أن ينكح أخته من النسب سلبت لأنها أجنبية وليس هناك موجب للتحريم. نعم. ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسقت نكاحها منه إن كانت زوجا. قال رحمه الله: ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة. ومن حرمت عليه بنتها فالزوجة، إذا تزوجها الإنسان حرمت عليه بنتها. فلو أن هذه الزوجة قامت وأرضعت طفلة عقد عليها هذا الرضيع محمد رضيع، وعقد على طفلة وأراد أن ينكحها وعنده زوجة، يعني عنده زوجة، غارت الزوجة من هذه الطفلة وقالت بسم الله نرضعها، إذا أرضعتها صارت بنته من الرضاع لأنها تصبح بنت لهذه الزوجة. ومن حرمت عليه بنتها، يعني إذا كانت الزوجة هي التي حرمت الربيبة تصبح ربيبة، فإذا أرضعتها نقلتها من الحل إلى الحرم وأصبحت حراما عليه إذ الرضاع فهي بنته ولا يحل له أن ينكح بنته من الرضاع. إذا معنى ذلك أن الزوجة أفسدت النكاح، وإذا أفسدت النكاح تتحمل الآثار والمسؤولية عن هذا الإنسان. طبعا ينفسخ هذا النكاح الذي بينه وبين الطفل، إذا انفسخ النكاح يبقى السؤال عن المهر، لأنه يعني إذا عقد عليها وتم العقد صحيحا المهر يبقى السؤال عن المهر، فإذا حصل القصد قبل الدخول استحقت الطفل نصف المهر حتى يعني مالها استحقاق لها، وإذا حصل القصد طبعا ما يقع في الطفلة، لكن لو كنا على الرضاع الكبير وحصل الإرضاء الكبير وحصل بعد الدخول هذه مسألة ثانية، لكن نحن نتكلم الآن على مسألة الإرضاء قبل الدخول. فإذا أرضعت الطفلة في هذه الحالة تستحق الطفلة نصف المهر لأنه فسخ قبل الدخول. من الذي يكون مسؤول عن هذا؟ هذه التي تستحق، متى؟ حينما تأتي وترضع الطفلة أو تظلم الطفلة أو ترغم الطفلة بالقوة، هذه كلها أحوال. كما أن الحكم بالنسبة لها هي هو ذكرها لأنها تحرم حتى يأتي موجب التحريم،

ويشرب يبحث هل دخل فجر أو لا، لا يجوز، ما يجوز هذا. فلا يرضى أحد لحقه أن يضيع بهذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله لا يخادع، يعني ما يخدع حقه بهذا. ويذهب البعض الذين ترخصون يقول لا يلزم أن يسأل، يأكل ويشرب بعدين يسأل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. فبين هذه الأركان، أركان الإسلام هذا في الحج، وبين أركان، بين أن حق الله عز وجل لا يستاهل فيه. هذه حرمات ينبغي حفظها وحدود. ولذلك ذكر الله عز وجل بعد الصوم أنه من حدود الله، وأن علينا أن نتقي الله عز وجل. ذكر حدوده وأمر بتقواه سبحانه وتعالى وأن لا نقربها. فالواجب على المسلم أن يتحرى وأن يصبر، ولعل الله عز وجل أن يستديه في تلك الليلة فيقوم بعدما أذن الفجر فلا يعلم مقدار أجره في صومه وصبره في ذلك اليوم إلا الله وحده لا شريك. الصوم وحده من الأعمال التي لا يعلم ثوابها إلا الله وحده لا شريك. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أدي به. قالوا: جعله مفتوحا، لأنه يقوم على الصبر، والله يقول عن الصبر والصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكان يذكر بعض العلماء يقول: إن من أجله أن لو قام عبد صدق في صومه وأتم لله الصوم فقامت عليه الحقوق كفر الله أجر الصيام حتى تقضى عنه الحقوق والمغان. يجعل الله أجر الصوم كثيرا فيقضى، يقضى العباد، لأنه قال: إن فإنه لي وأنا أدي به. وإذا كان الصوم بعناء ومشقة وكدح وابتلاء فأجره أعظم وثوابه عند الله أجل وأفضل. وصوم بتقوى وخوف وورع، مثل أنه يتحرى ولا يرد نفسه الموارد ولا يضع نفسه في الأمور المشتبهة، فهذا أعظم أجر عند الله سبحانه وتعالى وأثقل في الميزان العدل وأتقى لله عز وجل. ولذلك قلنا صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى حينما قلنا أن الصوم يكثر أجره قال عليه السلام في فضله سلبا وإيجابا. ففي الإيجاب عظيم أجره حينما قال: كل الصوم فإنه لي، هذا في الثواب. وأما في دفع الأشياء ودفع الضرر فقد قال عليه السلام: الصوم جنة، والجنة الوقاية، قال: إنه جنة العبد من النار، فإذا مضى على الصراط فإنه لا يحفظه شيء أتم بعد الإيمان بالله عز وجل مثل إقامته للصوم على أتم الوجه واقعين. فإذا كانت الجنة مخروقة أو فيها تضييع حين يجن يأتيه من كلاليب النار وخطفها وخطفها على قدر وضعها بالله ما ضيع من جنته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولانا برحمة، أن يجبر كفرنا، أن يرحم ضعفنا، أن يتولانا مما تولى به عباده الصالحين. نسأله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا وإياكم ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وأفضل له ربه من الخير والفضل والبر والإحسان والبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.